الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد. صلى خلف مشرك، مشرك إن كان يعلم بشركه، إن كان كافرا أصليا وتقدم الناس لأمر من الأمور كما حصل ويحصل من بعض الجواسيس، يخفون أنفسهم بالصلاة ثم يتدرجون فيها إلى أن ينصبوا أنفسهم أئمة يصلون بالناس، وهذا حصل. فإذا كان يعلم كفر نفسه هذا الصلاة باطلة بلا إشكال، وإذا كان متأولا، إذا كان متأولا بمعنى أنه مبتدئ بدعة مخرجة عن الدين فلا تجوز الصلاة خلفه بحال، لكن الذي لا يعرف حاله هذا صلاة صحيحة. أما بالنسبة لمن كفره أصلي، قال بعضهم إذا كان المأموم لا يعلم حاله فصلاته صحيحة قياسا على المحدث، قياسا على المحدث. فرقوا بينه وبين المحدث بأن المحدث لا يعلم حدثه، فإذا علم بحدثه بطلت صلاته وصلاة من خلفه، والكافر يعلم أنه يصلي صلاة باطلة. العلماء يقولون إن صلى فمسلم حكما، إن صلى فمسلم حكما، هذا قول جمع غفير من أهل العلم، لأن الصلاة متضمنة للشهادة وهي عنوان الدين الظاهر، فيحكم بإسلامه. لكن إن ظهر منه ما ينقض الإسلام بعد الصلاة فإنه يكون حينئذ مرتدا. الشافعي يقول ما يكفي أن يصلي للحكم بإسلامه، لأن الواقع يشهد بأنه وجد من يصلي وهو غير مسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا ما قال لا إله إلا الله. وأمر ثالث هو أنه يصلي بصلاة الوضوء والطهارة لها ليست صحيحة، وإذا حكمنا بإسلامه بصلاته فإننا لا نحكم بصحة وضوئه بمجرد وضوئه، يعني إذا توضأ نقول مسلم؟ لا، هو قبل الصلاة محكوم بأنه ليس بمسلم، لكن لما دخل في الصلاة حكمنا بإسلامه. هذه الصلاة لها شروط تتقدمها لا تصح إلا بها، فهل يصح وضوءه؟ يعني مقتضى إطلاقهم وإجمالهم القول في كونه مسلم أن جميع ما تقدمها تبع له، فإذا قبلت منه في الظاهر وعومل على أساسها فجميع ما تتطلبه مقبول. نعم، عموما وضوءه ليس بصحيح، ما دام غير مسلم فوضوءه غير صحيح. إيه، لكن الآن الصلاة تستلزم الوضوء، النطق بالشهادتين لا يستلزم إلا على إجاب من قال بوجوب الغسل وأنه لا بد منه، لكن إذا نطق بالشهادتين مسلم ويجب الكف عنه ما لم يتلبس بناقض. أما الصلاة فيشترط لها شروط، منها الوضوء الذي لا يصح من كافر. فمن يقول بأنه إذا صلى مسلم حكما، يقول إذا حكمنا بإسلامه مجرد صلاته فإننا نستحضر ما قبل هذه الصلاة، نستحضر ما قبل هذه الصلاة. والأمر الثاني أن هذا أمر حكمي، كونها مقبولة أو غير مقبولة هذا ليس إلينا، هذا ليس إلينا، كونها مقبولة أو صحيحة أو باطلة هذا ليس إلينا، لكن هو صلى صلاة ظاهرها الصحة فهو مسلم حكما. نعم، إيه، ننتظر إلا أن ينطق، يعني بفراغه منها نحكم بأنه أسلم لأنه مر به الشهادتان في التشهد. لهم يقولون إذا صلى من غير تفصيل، ولا ينتظرون إلى أن يسلم من صلاته، لا ينتظرون. شخص رأيناه يصلي هذا مسلم حكما، لا يلزم أن يكون حقيقة. ووجدنا من يصلي وهو غير مسلم، صلى مع الناس فسئل مسلم قال لا ما ليس بمسلم، بابا يصلي يعني كفيله يصلي. وأحيانا يصلي اضطرارا، تجده سائق وفي الصيف نعم والمدرسة بجوار مسجد، يدخل إلى المسجد ولا يمكن أن يجلس والناس يصلون، يدخل من أجل يتبرد ويستظل ثم بعد ذلك يصلي مع الناس. وهذا حاصل، هل يحكم بإسلامه بمجرد هذه الصلاة أو ليس لنا إلا الصورة الظاهرة؟ إذا وجدت قرائن كثيرة مثلا وجد أفعال من هؤلاء يعني الطرد في مثل من هذه الجنسية أو هذا الجنس أنهم في الأصل كفار، نعم أنهم كفار، ونعرف أن الداعي إلى هذه الصلاة هو من أجل أن يدخل المسجد ويتبرد ويستظل، والطرد هذا سألنا أكثر من واحد فأجاب بهذا الجواب، نعم إيه، لكن الذي ترتب عليه أنه لو نقض هذا الإسلام صار مرتدا يقتل. لكن هل من المصلحة، من مصلحة الداعي والمدعو أن يدخل الشخص في الإسلام ثم يحكم بردته أو يبقى على كفره الأصلي؟ للطرفين، هل هذا مصلحة الداعي أو المدعو؟ الداعي عليه أن يبذل الأسباب لهداية الناس، عليه أن يبذل السبب لهداية الناس، لكن هل يستوي عنده أو يكون أفضل عنده أنه ما يسلم إذا كان يغلب على ظنه أنه بيرتد، أو يقول أنا ما علي منه، أنا أطالب بأن أدعو هذا الشخص لدخول الإسلام لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، هداه الله على يدي ونطق بالشهادتين وصلى، كونه يرتد فيما بعد ما لي دعوة أنا. يعني كل شخص من خطاب الشرع ما يخصه، الداعي عليه أن يسعى للهداية. وهل على الداعي أن يخبره بالآثار المترتبة على دخوله في الإسلام ثم الخروج منه؟ لأنه يحصل كثير هذا، يسلم يدعى فيسلم ولا يعرف الآثار المترتبة على إسلامه، ثم إذا حصل أدنى شيء رجع، لو يجي خطاب تهديد من زوجته رجع. نعم ها شيء ايه كيف شو وجه الاستدلال؟ واخبرهم ان مرتد يقتل. الان كثير ممن يسلم، هذا واقع يعني في مكاتب الدعوه، تجده يسلم اعداد، منهم من يقر الايمان في قلبه ويستمر، ومنهم من اذا حصل لو ادنى عارض رجع. ما دام وجدنا هذا وهذا، الانسان مخاطب ومطالب بالدعوه والسعي في هدايه الناس، لان من دل على خير فله مثل اجر فاعل، لان يهدي الله بك رجلا واحدا الى اخره. يقول انا ما لي دعوه، كونه يرتد ما يرتد فعلا، وكوني اخبره لن يدخل في الاسلام، فاتركه يدخل في الاسلام، ثم بعد ذلك يسعى ايضا في توجيهه ونصحه وارشاده ليثبت على اسلامه. نعم إيه خلاص صار مسلم بدل دينه فاقتله. إيه هذا من أجل أن لا يخرج منه أحد، ما دام حده القتل لا يخرج، ما يستطيع أن يخرج. المسألة مفترضة في إسلام مطبق، أما في الوضع الذي يعيشه المسلمون في كثير من بلدانهم يعني ما يحكم به، ما تغير الأحكام الشرعية من أجله. نعم هذا كله واضح، لكن أتصور أن ظروفنا التي نعيشها مع ضعف المسلمين في الجملة ومخالفة كثير من المسلمين للإسلام، هو يرى أن هذا الإسلام الذي نعيشه ما في فرق بين ما هو عليه والحن عليه، لأن حال كثير من المسلمين في بلاد الكفر ما تختلف، ما تفرق حالهم عن حال غيرهم إلا بأمور يسيرة، ينطقون بالشهادتين ويصلون الصلوات المفروضة على استخفاء في بيوتهم أحيانا، وأحيانا يفرطون فيها، فيقول الإسلام اللي هذا وضعه سهل ندخل. ثم إذا رأى من شدة شرائع الإسلام عليه وأنه يطالب بإحكام وشرائع وأنه تقام عليه حدود، يقول أنا ما عرفت أن هذا هو الإسلام. وهذا أظهر ما يدل، أظهر شيء يعني مما يستدل به على مثل هذا، طلب الختان. يسلم مثلا، من يسلم ثم إذا قيل له اختم قال خلاص ما لازم، ثم يرجع عن الإسلام. هذا كلام صحيح، لكن أنا أقول إذا كثر هذا، إذا كثر يعني يدخل قبيلة في إفريقيا الإسلام اليوم يرجعون بكرة أو العكس. نعم. إيه؟ شيء؟ وش فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامه، يعني الحاجة ولا شيء طارئ ولا، فلا يقرب المسجد الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام ربط ثمامه، تترتب عليه مصلحة ما فيه إشكال، لكن يجلس والناس يصلون ما بصحيح. إذا كان صلى في رحله ثم دخل المسجد يصلي مع الناس، صلي ثانية، فكيف يمل المصلى؟ أنت وجدت شخص عامل عند باب المسجد ليس بمسلم وقلت له تتركه عند باب المسجد والناس يدخلون يصلون، وش تقول؟ انصرف عن المسجد ولا تقول له تدعوه إلى الإسلام وتصلي مع المسلمين و... نعم. لا لا ما هو بصحيح، هو دخل في الإسلام فلا يطالب به مرة ثانية، وتقريره للإسلام من جديد دل على أن ما قبل هذه اللحظة أنه ليس بمسلم، اللهم إلا إذا كانت هناك إجراءات رسمية يعني يسلم إسلام حقيقي يحكم له به في الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك عند تسجيله في الجهات الرسمية وكذا يجعلونه ينطق بالشهادتين، هذا أمر سهل. نعم نعم، هناك قد الأخوان في المكاتب ما في شك أنهم يراعون مصالح، وأنه يتشجع الناس ويدعمون المكتب إذا شافوا الناس يسلمون على أيديهم وكذا، هذه مصالح ظاهرة، لكن يبقى أنه مسلم من أول ما نطق بالشهادتين. وين؟ إذا كان يرتزق بتكرار الإسلام الذي يؤديه، يرتزق يعني يأتي إلى المكتب يعطونه هدايا، ثم يأتي المكتب الثاني يسلم جديد على أنه جديد يأخذ. صلى الله عليه وسلم. هذه الحيل قد تقع من بعض المسلمين، حيل كثيرة. وإن صلى خلف مشرك أو امرأة، المرأة لا تصح إمامتها بالرجال، وهذا محل إجماع، إلا في قول شاذ يذكر عن الطبري، وهذا قول شاذ حكي الإجماع مع ذكره. أو خنثى مشكل، الاحتمال أن يكون امرأة، الاحتمال أن يكون امرأة، وحينئذ لا يصلي الرجال خلفه. قال وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، لأنه أستر له، فلا تتقدم على النساء وإن كان الحضور كلهم نساء، ولذا لا يطلب منها أن تتجافى كما يفعل الرجل، يطلب منها أن تنضم. مع أن البخاري رحمه الله ذكر عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل، قال وكانت فقيها، وكانت فقيها، فالنساء شقائق الرجال، فإذا لم يوجد رجال أجانب تتستر عنهم فلا مانع أن تصلي كصلاة الرجل، لأن صلاة الرجل مأخوذة من صلاته عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا تفعل ما يفعله الرجل، تصلي في وسط النساء وأمامهن كالرجال. أولا إمامة النساء، هل الأفضل للنساء أن يصلين جماعات أو فرادى؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، لكن يبقى أنه إذا كانت صلاتها في بمفردها أحفظ لها وأضبط صارت صلاتها بمفردها أفضل، وإن كانت صلاتها مع جماعة، يعني بعض الناس كثير من الناس إذا صلى وحده ما ضبط الصلاة سواء كان من الرجال أو من النساء، فالمرأة إذا كانت بهذه المثابة صلاتها مع غيرها أفضل، وإن كان الأصل أن الجماعة إنما تطلب للرجال. قال وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، يعني في وسط الصف، لا أمامهم ولا في طرفه الأيمن ولا الأيسر، في وسطه، وحينئذ يكون أستر لها. هذا هو المذهب، وعليه جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول أنها إذا لم تكن بحضرة رجال في مكان مغلق على النساء فوضع النساء كوضع الرجال. وعلى كل حال الستر مطلوب، الستر مطلوب، للمرأة، ولم يعرف أن امرأة تقدمت في عهده عليه الصلاة والسلام. فيبقى الكلام على ما ذكره المؤلف، لأنه أستر للمرأة، والستر مطلوب سواء كان من الرجال أو من النساء، الستر مطلوب، المرأة مطالبة بالستر مطلقا. نعم. لا لا لا، هل هو أفضل أو مفرد؟ أفضل يكون أفضل، لكن ليس بقدر الفضل المرتب على صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، 25 و27 درجة. لا، الجماعة ليس في حق النساء. قال: وصاحب البيت أحق بالإمامة. صاحب البيت أحق بالإمامة لأنه في سلطانه، فلا يؤم في سلطانه إلا بإذنه، لأنه في الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. فإذا أذن فالحق له لا يعدوه، ينتقل حقه إلى المأذون له. والاستثناء إلا بإذنه تعقب جملتين، تعقب جملتين، فهل ينصرف إلى الأخيرة فقط أو إلى الجملتين معا؟ على خلاف المعروف في مثل هذا، إذا تعقب الاستثناء جمل متعددة، هل يعود إلى الأخيرة وهي محل اتفاق، أو يعود إلى الجميع؟ وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. افترضنا أن صاحب البيت هو الأحق بلا شك كما في النص، وهو الأقرأ وهو الأفقه، وأذن لشخص لا تنطبق عليه شروط، يعني له أن يأذن لمن شاء أن يجلس على تكريمته بدون شروط، الإمامة لها شروط، فهل الإذن معتبر مطلقا أو هو في من تنطبق عليه الشروط؟ لأن هناك إذن شرعي وإذن لصاحب الحق صاحب البيت، فله أن يأذن فيما يملك، لكن ليس له أن يأذن فيما لا يملك. صاحب البيت جاءه ضيف عزيز عليه، صديق لوالده مثلا، وأراد أن يكرمه فيتقدم الإمام، هذا صاد إمامته فيها نظر، فيها خلل، هل له أن يأذن؟ ليس له أن يأذن، لأن مراعاة الحق الشرعي أولى من مراعاة الحقوق الإنسان. قال: وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان. صاحب السلطان يملك البيت وصاحب البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بأنس وأمه أو خالته، وصلى بعتبان ومن معه، وهم أصحاب البيت. نعم. وصاحب البيت أحق بالإمامة، هذا فاتت الصلاة، وعندهم في المذهب أنه له فعلها في بيته، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. صلاة جماعة حيث ينادى بها، حيث ينادى بها في المسجد، صلاة المسجد واجبة، لكن إذا فاتت وأرادوا أن يصلوا في البيت هذا هو الترتيب، أن يكون صاحب البيت حق بالإمام إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى إمام في بيت عتبان وفي بيت الذي دعي إليه، سواء كانت أم أنس أو خالته على الخلاف في ذلك. نعم. لا لا، الجماعة لا، جماعة تنعقد باثنين في المسجد وخارج المسجد، لكن الصلاة في المسجد واجبة، الصلاة في المسجد واجبة. فإذا صلوا مثلا فاتت الجماعة وأرادوا أن يصلوا في البيت، إذا فاتت من غير تفريط فلهم ذلك، لكن إذا كانت الجماعة تقام في المسجد فلا بد من الإتيان إليها حيث ينادى بها. إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان، السلطان الأعظم، أو ينوب عن السلطان الأعظم، فإنه حينئذ يقدم ولا يفتات عليه، لأن ولايته شاملة للبيت وصاحب البيت. نعم. حيث نادى بها. يعني إذا فاتت يعني لو شخص منفرد يلزم أن يصلي في المسجد ولا في البيت؟ إنما يلزم جماعة، إنما المسجد إنما للجماعة. ينادى بها من أجل النداء، من أجل إيش؟ إقامة الجماعة بلا شك، هذا الأصل فيه. نعم. أمي ما يقرأ الفاتحة؟ لا لا لا لا، لأن هذا حق شرعي، الحقوق مرتبة، حق شرعي وحق شخصي، فالحقوق الشرعية مقدمة على غيرها، وهذا خلل في الصلاة. ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم. يأتم بالإمام من في أعلى المسجد، لا مانع أن يكون المأموم أعلى والإمام أسفل ولا عكس، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم. ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد، يعني في السطح أو في قسم من المسجد مرتفع، يصلي الإمام في المكان المنخفض ويصلي معه من يساويه في المكان كما هو الأصل، ويصلي وراءه من هو أعلى منه في حيز المسجد، في سور المسجد، يعني في سطح المسجد، لا في سطح بيت آخر، بيت بجوار المسجد وما أشبه ذلك، لا فيها القيد هذا. ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد، غير المسجد إذا كان في الشارع الذي بجوار المسجد، بحيث لا يتقدم على الإمام، لا يتقدم على الإمام، فإذا صلى في الشارع للحاجة واتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف فلا مانع، إذا اتصلت الصفوف لا بأس. فنادق المجاورة إذا اتصلت الصفوف إلى باب الفندق ما فيش كان، إذا لم تتصل في ساحة الحرم التي لا يشملها السور خارج المسجد ما تصح الصلاة فيه إلا إذا اتصلت الصفوف. لكن لو صلى داخل المسجد وبينه وبين الإمام طول المسجد، افترض أن المسجد 100 في 100، نعم المسجد النبوي، لو جاء بينه وبين الإمام إذا كان في آخر المسجد ما فاوز، لكنه في سور المسجد فصلى معه ثاني بحيث لا يصير فذ، صلاة صحيحة ولو لم تتصل الصفوف، لأن المسجد بني لصلاة الجماعة وهذه صلاة جماعة. إذا تم الاقتداء، سمعوا الصوت أو سمعوا ما، أو على كل حال إذا كانوا في سور المسجد فالصلاة صحيحة. نعم، هذا مطلوب، مطلوب تم الصف الأول فالأول، لكن الصحة الكلام في صحة الصلاة، وأحيانا ينظر في الأكمل والأولى والأحفظ للصلاة، لأن هناك فضائل وهناك مفاضلة بين هذه الفضائل. دخلت المسجد النبوي أو المسجد الحرام، إن تقدمت إلى الإمام فاتك ركعة أو ركعتين، وإن صليت بجوار الباب ومعك ناس أدركت الصلاة كاملة. وش اللي ترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنك تضبط صلاتك، تصلي مع الإمام فلا تقضي صلاة تشوش الناس عليك فيها. الأمر الثاني أنك تدرك الجنائز، هناك يعني موازنة بين هذه الفضائل، وإن كان الأصل أن الأقرب فالأقرب هو لا أفضل. نعم، المقصود أن هذه اتصلت الصفوف فلا مانع، اتصلت الصفوف عند أهل العلم لا مانع من أن يصلي خارج المسجد. شمش يقول ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف. مش ضابط الاتصال يحجب الرؤية؟ إلين بعضهم حده بمئة ذراع، إحنا ما أحتاج لنا، ذا ما هو متصل قطعا، اتصال عرفي، يعني كم بين الصف والثاني، يعني الآن الصفوف التي يتمكن فيها أن يصلي الإنسان صلاة مكتملة الشروط والأركان والمستحبات متر وشيء، يعني متر وربع أو متر وعشرين، يعني يستطيع الإنسان أن يصلي صلاة مريحة ويجافي. أقل من ذلك ينظم، أكثر من ذلك قالوا في المصلي بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، يعني أبعد شيء ثلاثة أذرع بحيث تعتبر سترة. فهل نعتبر بين الصفين مثل ما بين المصلي وسترته؟ نعم، فيتجاوز عن الفاصل ثلاثة أذرع ولا يتجاوز عما هو أكثر منها، لأن ما في ضابط، ما في ضابط يضبط، لأن بعضهم قال رميت حجر، وش رميت حجر؟ هذا الكلام ليس بصحيح ولا يسنده عقل ولا نقل، لوين وجد ذكره الفقهاء؟ بمعنى أنه يكفيه أن يرى من أمامه، رميت حجر تشوفه، وإن اختلف الناس في رمي الحجر لكن المتوسط منها تراه. هل تكفي رؤية من يأتم بالإمام؟ يعني هل يقال أن هذا الذي بينه وبين الصف المؤخر رمية حجر يقال هذا يقتدي بهذا الإمام؟ ما تكفي الرؤية من بعد. هم يشترطون الرؤية مع ما ذكر، يشترطون رؤية الإمام أو من يرى الإمام ليتم الاقتداء، لكن لا يكفي مع انقطاع الصفوف. الآن الصف إذا قلنا الآن كيلو بينهم، رميت الحجر القوي يرمي كيلو، بعض الناس بقوته يرمي، وبعضهم عاد ما يرمي ولا 20 متر. المقصود أن رمية الحجر لا تكفي، وهذا بلا شك أنه انقطاع بين الصفوف. إذا قلنا بين الصفين ما في ما يضبطه إلا العرف، والعرف لا يمكن ضبطه في هذا، فأقرب ما يمكن أن يرد إليه ما قالوا في السترة بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع، فإذا زاد عن ثلاثة أذرع هذا انقطاع، ويمكن أن يتخذ طريق ثلاثة أذرع فأكثر في داخل المسجد، في داخل المسجد. إذا كان داخل المسجد ما في إشكال، لو في الدور العاشر ما في إشكال. نعم، لأنه بيقول ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، بتيجي ها؟ هو الإشكال أن كثير من الناس سرعان يهمه أن ينتهي من الصلاة ويفرغ منها ويرجع، ولذلك لا يدخل في المسجد لئلا يحبس عند باب المسجد عند الخروج، فتجد يصلي في باب المسجد ويضيق على الداخل وعلى الخارج، ويزدحم الناس عند الأبواب والمسجد فيه فراغ كبير، هذا يحصل دائما. فإذا صلى هؤلاء في باب المسجد ومنع الناس من الدخول والخروج فهو في حكم الممتلئ، في حكم الممتلئ في هذه الحالة، إلا يقول إذا اتصلت الصفوف ولا يكون الإمام أعلى من المأموم. يعني هناك مذاهب تسهل في مثل هذا، فتجد بعض الناس يصلي بعيد جدا عن المسجد سيما في الحرمين، يصلون بعيد، وتجد يصلي فذ، لأن في مذهبه صحة الفذ خلف الصف، وبعيد عن الإمام ومنقطع الصفوف ولم تتصل. نعم، بعض المذاهب تسمح في هذا إذا أمكن الاقتداء، إذا أمكن الاقتداء برؤية أو سماع صوت. الآن إذا كان سماع الصوت كافي على هذا القول، ما الذي يمنع من الصلاة خلف المذياع والتلفزيون وغيره؟ إذا كان سماع الصوت كافي ما في ما يمنع، لكن هل هذا مقتدي عرفا أو شرعا؟ إذا كان في بلد ثاني، إذا افترضنا أنه في نفس البلد وبعيد جدا، ما في فرق بينه وبين البلد الثاني، ما في فرق. وألف قديما، يعني منذ 60 أو 70 سنة، رسالة اسمها كشف القناع في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع، ها؟ ويقول في صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع، لأنه بنى على أنه يمكن الاقتداء ويسمع الصوت ولا يلزم اتصال صفوف عندهم في مذهبهم، لأن بعض المذاهب لا يلزم اتصال صفوف ولا رؤية إمام ولا مأموم إذا أمكن الاقتداء فقط. الآن يمكن الرؤية ويسمع الصوت ويراه أفضل ممن هو خلفه وممن هو في المسجد، وأصفى أن يسمع سماع دقيق ويرى، نعم، ويرى وجه الإمام ويرى كل شيء يراه. لكن إذا كان المسجد الحرام مثلا أو المسجد النبوي، في المسجد الحرام إذا أديرت الصورة وواجهت الإمام صار وجه لوجه والكعبة ليست بينكما، أو في المسجد النبوي أنت مستقبل القبلة، أو في المسجد النبوي صرت وجها لوجه للإمام، هل يمكن الاقتداء به؟ ها؟ إيه؟ يعني الإمام ثابت في مكانه، ها؟ إيه ما يمكن، لكن يصورون جيب وجه الإمام والله ظاهر المحراب فيه، فيه إذا رسم مسجد مثل هذا المحراب موجود ثم صفوف وراءه ثم السور الخلفي وفيه باب ويصلي خلف السور صف، نعم، يصلي خلف السور صف، هذا إن امتلأ المسجد واتصلت الصفوف إيه؟ اللي وراء الصف الحائط الآن هذا ما هو مسجد، مصلى، المقصود أن الصفوف متصلة إيه؟ لكن فيه باب اللي وراء الباب يشوفون الإمام يشوفون المأموم، ما في إشكال إذا كان من في صفه يرى الإمام يكفي، ما يلزم كل واحد يرى الإمام، لكنهم يرون الصف الذي أمامهم، يرون الذين يرون ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال. لا، إذا كان السور الأصلي للمسجد يحوي مصلى مسقوف وساحة غير مسقوفة فالساحة من المسجد رحبة المسجد، لكن إذا كان السور يحوي المسجد وخلف المسجد ساحة يعرف أنها تابعة للمسجد وعليها حائط غير حائط المسجد، يعني أعمدة مثلا هذه لا تدخل المسجد، هذه ليست داخل المسجد. إيه لا بدكم الجنس، لأنه من رأى قال باب مسجد، ولذلك تجد مرافق لا تليق بالمسجد موجودة في هذه الساحات، ولو كان مسجد ما سمحت ما وضعت في هذه المرافق هنا غير المسجد. أما إذا كان في أعلى المسجد لما سمحت لو ما اتصلت ما يلزم، لأنه في سور المسجد، كما لو صلى في مؤخرة المسجد بعيدا عن الجماعة على ألا يكون فذا. نعم، إذا قطع أثم، أو إذا قطع الصف أثم، وإذا وصله أجر، وقد يترتب على الصلة قطع. كيف؟ يكون في الصف الأول فرجة فيتقدم عليها من في الصف الثاني، هو وصل الصف لكن ترتب على صلته قطع الصف الذي الصف الثاني، لكنه لا يدخل في هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه مأمور بالصف الأول، مأمور بالصف الأول، والخلل والنقص إذا وجد ففي الصف الثاني دون الأول. صل فذ ما يضر، الصلاة صحيحة لكن ما يبل، لكن هو مأمور باتصال الصفوف، لكن مع ذلك هذا أمر خارج عن الصلاة، هو ما قطع لكنه لم يصل. فرق بين يعني هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ويأخذ نفس الحكم إذا كان المأمور به واجب يأخذ ضده التحريم والعكس، لا ما يلزم، القطع محرم والوصل مستحب، يعني مثل ما يقولون في الأمر بصلاة ركعتين للداخل أو الأمور المستحبة، أنت جالس في المسجد، جالس ما أنت بداخل، كونك تقوم وأنت جالس لتؤدي ركعتين يستحب، تطوع مطلق. لكن إذا ما قمت يكره؟ ما يكره، ما يلزم من الشيء ضده لضده. إذا كان في سور المسجد ما يشترط شيء، كان في سور المسجد، ها؟ إذا كان في سور المسجد ما يحتاج أن يرى أحد، المهم أنه بما يتم به الاقتداء. وإذا كان خارج سور المسجد فلا بد من رؤية من يرى الإمام مثل الرجال. يعني هل تؤثر أو تؤثر؟ الأكثر على أنها لا أثر لها على في صلاتها ولا صلاة من الصف، مسألة كراهة الصف أمام بجوار الرجال، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مماسة وهي أجنبية منه فلا يجوز. أما الصلاة فهم يصححونها، ومنهم من يبطلها، الحنفي وغيرهم يبطلونها. نعم، والأكثر على أن صلاتها صحيحة إذا حصلت، إذا حصلت. أما معروف يعني كون المرأة صف الرجال وأثر على الرجال وفتنة الرجال، افتتان الرجال بها وفتنة، خارج عن الصلاة، هم يقررون هذا. نعم. إيه. الأصل أنه جاء الأمر بتوسط الإمام، بتوسط الإمام، وما ذكرته جاء على سبيل الإلزام على لسان رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، جالس، جاء واحد صف جنبه عن يمين الإمام، وجاء ثالث صف، التفت على الثالث قال رح هناك، رح لليسار، قال يا أبو فلان يمين الصف أفضل، قال دائما أفضل، ولا من يصير الإمام هكا الربع على صدر كلنا عن يمين الإمام. هذا سبيل الإلزام، لكن جاء أيضا الأمر بتوسط الإمام، الأمر بتوسط الإمام، وجاء خبر لكنه ضعيف، من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر، هذا ضعيف. ها؟ لا مزيد المسجد كثير، المنبر غير المحراب، محارب محارب محدثة. خلنا نشوف الجملة التي تليها. إذا اتصل ولا يكون الإمام أعلى، الإمام أعلى من المأموم، ولا يكون الإمام أعلى من المأموم، ما العلة؟ ها؟ وإذا كان المأموم هو الأعلى يمكن الاقتداء؟ نعم، لئلا يترتب عليه أن ينظر إلى الأعلى، الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده لئلا يترتب عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، صلى على المنبر، فكما يصلي المأموم أعلى من الإمام فلا مانع أن يصلي الإمام أعلى من المأموم. وإذا كان يترتب عليه النظر للاقتداء فإذا نظر إليه مرة واحدة وسمع صوته يكفي من أن ينظر كل صلاة رابع الرأس. نعم، شيء ما يتمكن من السجود على المنبر، كيف؟ إيه ما يمكن، ما يمكن السجود المنبر كبر، هذا ممكن، لكن درج ثلاث درج كل واحدة ما تجي شبر، إيه أمكن، لكن السجود ما يمكن. نعم، قصة عمار مع حذيفة. أولا السبب في منع ارتفاع الإمام على المأموم هو خشية أن يرفع المأموم بصره إلى السماء فيقع في المحظور، فيقع في المحظور. لكن هل أولا هل هذا المحظور لازم؟ يعني كل مأموم يرفع بصره إلى السماء حتما إذا كان إمامه مرتفعا عليه؟ ما يلزم، ما يلزم، إذا كان يسمع الصوت فهو بيتابع ولا زمن يرفع رأسه. ها؟ إيه من أجل يرى الإمام؟ ينظر إلى هذه العلة. هم قالوا أن الإمام أحيانا ما يسمع صوته، ولك هم قالوا هذا الكلام لئلا يلزم عليه أن يرفع المأموم بصره إلى السماء. هل هذا من لوازم صلاة المأموم في مكان أسفل من الإمام؟ لا يلزم. لكن إذا كان الإمام لا يسمع صوته، فإذا أراد المأموم أن ينتقل لا بد أن ينظر إلى الإمام. افترض أنه أصم ما يسمع، النظر مسارقة لا يعني النظر الدائم، يعني كونك تنظر حال الإمام في لحظة أو شيء من هذا كما نظر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لا يعني أنه من لوازم ارتباط المأموم بالإمام، لا. وتعليق الحكم بمثل هذا لغير سائغ، لا وجه له، لا وجه له. شيء مسألة حاجة، يعني الأصل أن الإمام والمأموم في مكان مستوي، هذا الأصل. لكن إذا وجدت حاجة للإمام أن يصلي في مكان مرتفع لا يوجد مكان غيره، ولو تأخر أخذ مكان صف مثلا، هناك طوارئ في الإمام والجماعة تقدر بقدرها، مجموعة من المصلين في عمارة سكنية المسجد بعيد عنهم لا يسمعون النداء، فصلوا في صالة العمارة والإمام ما لقوله متن للمصعد، لأنه لو تأخر أخذ له صف والمكان لا يستوعب، فوضعوا عصا في باب المصعد لئلا يغلق المصعد فيصعد بإمامهم. الحاصل أنه جاء واحد وسحب العصا من الأطفال، عرج بالإمام، طلب المصعد للدور الثاني عشر وهو رأي في الأرض. هذه طوارئ لا يمكن أن يعلق عليها أحكام، ما يمكن أن يعلق عليها أحكام مضطردة، والحكم المعلق هنا مضطرد. فلا يقال أن إذا كان الإمام أرفع لزم عليه أن يرفع المأموم بصره، أن كون حذيفة مع عمار أخذ بيده وأنزله من مكان مرتفع، لأنه يمكن أن يصليا في مكان مستوي. إذا أمكن أن يصلي الإمام مع المأموم في مكان مستوي وعلى مستوى واحد، فصلاة الإمام في مكان مرتفع أو المأموم في مكان مرتفع خلاف الأصل. نعم. على كلام لا مص مكروه عنده، ما العلاقة بصحة الصلاة؟ لا، هم دعموا هذه العلة بما ثبت أو صح عن حذيفة وعمار، قالوا أقوال الصحابة حجة عند المذهب في رواية، فهم اعتمدوا على هذا مع هذه العلة، لكن القول مرجوح بلا شك. نعم. يعني إذا اضطر الإمام أن يصلي في وسط في مع مع مع المصلين في الصف، فليصلي في وسطه. نعم، في وسطه. لا، ما يصلي. كيف؟ نعم، إذا أمكن أن يوجد للإمام مكان مستقل في أقصى اليسار كالمحراب، ما قلنا أنه يصلي في الصف لئلا يضيق المكان على المصلين، لابد أن الأصل يتقدم الإمام، لكن ما تقدم الإمام لضيق المكان وصلى في وسط الصف، وأمكن أن يوجد مكان يتقدم فيه على المأمومين في أقصى اليسار أو في أقصى اليمين، يعني هذا يعارضه الأمر بتوسط الإمام، وذاك مخالف لمقتضى موقف الإمام من المأمومين، وهو أنه يتقدمهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. لكن لو فعل صلى في الصف وعن يمينه مجموعة وعن يساره مجموعة، الصلاة صحيح كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. لكن أيهما أولى؟ أن يتقدم ولو كان في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال ليتميز عن المأمومين، أو يصلي في وسط الصف ويتوسطه المأمومون ولو اقتضى أن يكون على مستواهم؟ الأولى أن يتقدم ليتميز عنهم. الدليل الثاني أيضا بعد شو؟ ها؟ يتقدم. إيه؟ شو المانع؟ مثل ما يتقدم في وسط الصف، الأصل أن الإمام أمام المأموم، من هذا الأصل. في كلام لأهل العلم، هو في كلام لأهل العلم، ها؟ هو ما في شك أن هذا له مرجح وهذا له مرجح، والمسألة مسألة نظر، ما فيها نص قاطع يعني، لا هذا ولا هذا. فالنظر يقتضي أن الإمام محله أمام المأمومين، لأنه يسمى إمام، لأنه يتقدمهم، مقتضى الإمام أن يتقدمهم. ووافقه عمار على هذا، وافق حذيفة على هذا، لكن أصل القصة رفعها فيه نظر، رفعها فيه نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح أنه صلى على المنبر، فهو معارض بهذا. نعم. تحت. لكن معه جماعة ولا ما معه؟ إيه ما يضر. سلم اختدم ما دام في سور المسجد ما في بس. والسؤال ثاني شيخ، بعد الأذان عندما سمعنا أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا يقولون وأشهد أن محمدا رسول الله، هل هذا يجوز؟ عندما سمعنا إمام قال لا أشهد أن لا إله إلا الله آخرنا لا إله إلا الله، ويقولون وأشهد أن محمدا رسول الله في الآخر، لا لا لا، هذه زيادة على المشروع في إجابة المؤذن، ها؟ هذه زيادة على المشروع، مشروع أن يقول كما يقول المؤذن.